بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بحد الإيمان وتفسيره، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل بتقرير موجز لحد الإيمان، بين فيه شمول الإيمان للعقائد والعبادات والأخلاق، وأن الإيمان يتناول ذلك كله. ثم بعد ذلك أخذ يسوق الآيات والأحاديث التي تفسر الإيمان وتبينه، والتي تشتمل على أن الإيمان المطلق يتناول الدين كله، أصوله وفروعه. وبدأ بقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال: والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء، كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمنزلة الصديقية أعلى منازل الدين بعد منزلة الأنبياء، وأعلى الناس في الدار الآخرة في الجنة هم الصديقون بعد منازل الأنبياء. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية وصف الصديقين بصفتين، قال: الذين آمنوا بالله ورسوله، الذين آمنوا بالله ورسوله. ومن المعلوم أن من لم يؤمن بالله ورسوله لا يدخل الجنة أصلا. فهل المراد بقوله والذين آمنوا بالله ورسوله، هل المراد به الحد الذي عند جميع أهل الإيمان، أو أن عند الصديقين من الإيمان بالله ورسوله ما ليس عند غيرهم؟ فهذا من أبين الدلائل على التفاوت في الإيمان نفسه والتفاوت فيما في القلب وما يترتب على ذلك من الأعمال القلبية وأعمال الجوارح. ولهذا أورد رحمه الله تعالى حديثا يفسر الآية، قال: ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هؤلاء الذين لهم الدرجات العالية في الجنة، بحيث إن أهل الجنة يتراءونهم وينظرون إليهم مثل ما ننظر الآن الكوكب الرفيع في السماء لتفاضل ما بينهم، أي أن لهم منازل عالية ورفيعة في جنات النعيم. بأي شيء امتاز هؤلاء؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقلت سابقا أن من لم يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين لا يدخل الجنة أصلا، لكن المراد بإيمان هؤلاء أي الإيمان التام الكامل، المراد به الإيمان المطلق كالذي في قوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا يفيد أن ما عند هؤلاء من الإيمان والتصديق، الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين، زائد على ما عند غيرهم من أهل الجنة. وهذا واضح الدلالة في تفاوت أهل الإيمان في الإيمان وتفاوتهم في التصديق، كما نص على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: لتفاضل ما بينهم، أي في الإيمان والتصديق. فهذا يبين أنهم ليسوا في الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين، ليسوا في ذلك على رتبة واحدة. قال: وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله، فقيامهم بهذه الأمور بها يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين. مراد الشيخ أن يستدل بهذا النص وبالحديث المفسر له لشمول الإيمان للدين كله، شمول الإيمان للدين كله بأعماله وأخلاقه وآدابه. قال: وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام، وأثنى على من قام به، فقال في أعظم آيات الإيمان: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذه الآية جمع فيها بين الأمرين: عقائد الدين وشرائع الإسلام، عقائد الإيمان وشرائع الإسلام. العقائد في قوله: قولوا آمنا بالله إلى آخر الآية، والشرائع في قوله: ونحن له مسلمون. فجمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. قال: فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة، والإيمان الشامل بكل كتاب. فأمر الله عباده بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله: ونحن له مسلمون. فالشاهد أن هذه الآية جمع فيها الأمران: العقيدة والعمل. قال: كما أثنى على المؤمنين في آخر السورة بالقيام بذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه هي الآية ما قبل الأخيرة من سورة البقرة. في ثنايا سورة البقرة أمر الله بهذا الإيمان: قولوا آمنا بالله. ولم يختم تبارك وتعالى هذه السورة التي فيها الأمر بالإيمان بالله وبكل ما أمر عباده بالإيمان به إلا وقد أنزل قبل خاتمتها ما يفيد أنهم حققوا هذا الإيمان. في ثنايا السورة أمرهم، وفي خواتيم السورة أخبر عن تحقيقهم لذلك، قال كل آمن بالله، قال فأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها، كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. ومضى رحمه الله يسوق الآيات من كتاب الله عز وجل التي فيها تفسير الإيمان، ذكر الآيات من أول سورة الأنفال، وكذلك الآيات من أول سورة المؤمنون ومن سورة فاطر، وفي كل ذلك يبين رحمه الله تعالى دلالة الآيات على شمول الإيمان للعقائد والأعمال والعبادات. ثم بعد ذلك أخذ يسوق رحمه الله تعالى الأدلة والشواهد على ذلك من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم عقد رحمه الله فصلا قال إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذه مسألة مترتبة على المسألة السابقة ومنبنية عليها، كما هو قول أهل السنة الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبين أهل العلم أن زيادة الإيمان ونقصانه ليس في العمل فقط، ليس التفاوت بين أهل الإيمان في الأعمال فقط، بل حتى فيما يكون بالقلب من تصديق، حتى ما يقوم في القلب من تصديق يتفاوتون في ذلك، فليس تصديق آحاد الأمة كتصديق الصديقين أو كتصديق الأنبياء والمرسلين، فأهل الإيمان في الإيمان متفاوتون في التصديق والعمل والآداب، ليسوا في هذه الأمور أمور الإيمان على درجة واحدة. والشيخ رحمه الله عقد هذا الفصل ليبين من خلاله الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، وذكر أنواعا من الأدلة، منها الآيات التي تصرح بزيادة الإيمان وبها بدأ، كقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فزادهم إيمانا، وقوله فزادتهم إيمانا. كل هذه الآيات وغيرها مما جاء في كتاب الله شاهدة على أن الإيمان يزيد، وكذلك ما جاء في القرآن من الآيات التي فيها التصريح بزيادة الهدى والذين اهتدوا زادهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وكذلك الآيات التي فيها أو الآية التي فيها زيادة الخشوع ويزيدهم خشوعا. فزيادة الهدى وزيادة الخشوع زيادة في الإيمان، فالإيمان يزيد وكذلك ينقص. أما الزيادة فقد نطق بها القرآن، وأما السنة فقد جاءت مصرحة بالنقصان في مثل قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وقوله وذلك أضعف الإيمان، وقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. يقول الشيخ وكما أن الشرع دل على ذلك فإن الحس والواقع يشهد لذلك، الحس والواقع يشهد لذلك. الحس أي ما يحسه الإنسان من نفسه وما يجده الإنسان من نفسه، هل إيمانه في أيام حياته متساويا أو أنه يزيد وينقص من وقت لآخر. تجد الإنسان إذا أكرمه الله بمجلس علم وحلقة ذكر وتذكير بالله يرق قلبه ويقوى إيمانه وتقوى صلته ويزيد خوفه من الله، وإذا شغل أو انشغل بشيء من أمور الدنيا ضعف، مثل ما قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه زاد، وإذا غفلنا نقص، وإذا غفلنا نقص. وهذه الزيادة التي تكون للإيمان لها أسباب سيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله في بيانه للأمور التي يستمد منها الإيمان. وكذلك النقصان له أسباب، الإيمان ينقص بالمعصية وطاعة الشيطان واتباع قرناء السوء والافتتان بالدنيا والانشغال بالصوارف والملهيات، هذه كلها تضعف الإيمان وتنقصه. يقول الحس يدل على ذلك والواقع أيضا، واقع الناس وحالهم في الإيمان يدل على أنهم متفاوتون في الإيمان، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يقول فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. هذا شأن أهل الإيمان في الإيمان، متفاوتون. والتفاوت الذي بينهم في الإيمان هو من وجوه أشار إلى جملة منها رحمه الله. فمن وجوه التفاوت في القوة والكثرة، قوة الإيمان التي تكون في قلب المؤمن والتي تترتب عليها الأعمال والأخلاق، وأيضا الكثرة، كثرة خصال الإيمان أو كثرة قيام خصال الإيمان في العبد. فتجد الناس متفاوتون، بعضهم تكثر خصال الإيمان فيه وشعب الإيمان، وبعضهم يكون أنقص وأضعف وأقل من غيره فيها. ووجود الآثار، الإيمان له آثار على أهله مثل طمأنينة القلب وراحة النفس وحصول سعادة الدنيا وغير ذلك من الآثار التي يجنيها أهل الإيمان. فهذه الآثار أيضا هم متفاوتون فيها، ليسوا فيها على درجة واحدة. قال ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك، ووجود الموانع وغير ذلك. فهذا كله مما يتفاوت فيه أهل الإيمان تفاوتا عظيما. قال: فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان. هذا الذي أشار إليه سابقا بقوله وجود الموانع، وما يضعف الإيمان وينقص درجات وينقصه درجات كثيرة. بعض الناس تزاحم إيمانه شبهات أو شهوات، والقلب يمرض بأحدهما، إما بالشهوة أو الشبهة، وفتن الشيطان للإنسان في إيمانه من هاتين الجهتين، إما من جهة الشبهة أو من جهة الشهوة. كما قال العلماء أن الشيطان يشام القلب فينظر إلى أي شيء ميله، فإذا وجده متمسكا غير ملتفت للمعاصي والشهوات أخرجه من الدين أو أضعف الدين فيه من جهة الشبهات، فجعله يزيد على حد الدين ويغلو ويقع في البدع، وهو يظن أنه بهذه الأعمال يقوى إيمانه، فيوقعه في أمور ليست من الدين يجعله يتمسك بها على أنها من الدين. وأما إذا وجده ميالا للمعاصي أغراه بالشهوات وأمرض قلبه بالشهوات، ولا يبالي الشيطان في أي الواديين وقع الإنسان، وادي الشبهات أو وادي الشهوات. قال: بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعف إيمانه. هذا وجه من أوجه التفاوت، علم الناس بأمور الإيمان وخصاله فيه تفاوت، وليس في هذا على درجة واحدة. قال: وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها، ليس الناس في الصبر على درجة واحدة، والصبر إيمان، والحلم ليس فيه على درجة واحدة، الحياء ليس فيه على درجة واحدة، وإن كان الجميع اتصفوا بالصبر أو بالحلم أو بالحياء لم تنزع منهم أصلا وإنما هم متصفون بها، لكنهم ليسوا فيها على درجة واحدة، بعضهم أحلم من بعض وبعضهم أصبر من بعض. وهكذا قل في جميع خصال الإيمان وأخلاقه. قال: وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة، يعني من حيث الركوع والسجود وطول القيام ونحو ذلك صلاة واحدة، وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها. وكذلك بقية العبادات. ولعل مما يوضح ذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل، فإما نصفها إما ثلثها إما ربعها إما عشرها، ليس له من صلاته إلا ما عقل. فصورة العمل في ظاهره واحدة

فبينها رحمه الله بقوله: وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة. وبدأ يفصل في أسباب تقوية الإيمان وزيادته، فبدأ أولا بأعظم سبب لزيادة الإيمان، وهو معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وأورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فهذا من أعظم ما يزيد به إيمان العبد، أن يعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وكلما ازداد العبد معرفة بالله زاد إيمانه وقوي يقينه وصلحت أعماله وانكف أيضا عن المعاصي والذنوب والآثام، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل العلم بالله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. فمعرفة الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته تقوي الإيمان وتقوي المراقبة. بل ما من عبودية، ما من اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته إلا وله عبودية هي من موجبات هذا الاسم ومقتضيات الإيمان به. فإذا آمن العبد، إذا عرف العبد أسماء الله وعرف ما تدل عليه من كمال الله وعظمته وجلاله، ثم جاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه من عبوديات لله تبارك وتعالى، زاد إيمانه بذلك وقوي يقينه بما لا يكون بأي سبب آخر. ولهذا قال الشيخ: بل أعظمها معرفة أسماء الله وصفاته. فهذه أعظم ما يكون به زيادة الإيمان. ثم ذكر السبب الثاني، هو تدبر القرآن على وجه العموم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتلاوة القرآن الكريم من أعظم أسباب قوة الإيمان وزيادته. وبين رحمه الله أن أثر القرآن على الإيمان قوة وزيادة من وجوه نبه عليها، قال: فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا. هذا وجه من وجوه زيادة الإيمان بالقرآن. قال: وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه، وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، ليس فيه تناقض، هذا أيضا يزيد إيمانه بهذا الكتاب العظيم. ثم قال: ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير. فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره؟ ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ثم ذكر السبب الثالث، ومعرفة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها، وما تدعو إليه من علوم الإيمان، وأعماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته. فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه. وقد جمع بين هذين الأمرين في سورة المؤمنون في قوله تبارك وتعالى: أفلم يدبروا القول. قال قبلها: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. ثم قال بعد ذلك: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فذكر الأمرين: تدبر القول الذي هو القرآن، وذكر معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فتدبر القرآن ومعرفة الرسول من أعظم أسباب الهداية والبعد عن النكوص على العقبين. ثم ذكر رحمه الله السبب الرابع من أسباب زيادة الإيمان وموجبات الإيمان: معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، أي معرفة سيرته وأخباره، ومعرفة ما عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة. قال: فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه، أي لم يشك، وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. عندكم ممن لم يؤمن فيه لم عندي ساقطة ممن لم يؤمن وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ذكر أهل العلم في سيرته عليه الصلاة والسلام أن الرجل يأتي إليه صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويقف على سيرته وتعامله وآدابه إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر السبب الخامس من أسباب زيادة الإيمان: التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات. قال: فإن ذلك داع قوي للإيمان. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم ذكر سببا سادسا والنظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل وجه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، أي إلى الله، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينية ودنيوية. ثم ذكر السبب السابع من أسباب دواعي الإيمان: الإكثار من ذكر الله كل وقت ومن الدعاء. وأشار إلى فضل الذكر وفضل الدعاء ومكانتهما من الدين. ثم ذكر السبب الثامن، قال: معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. فإذا نظر العبد إلى محاسن الدين الإسلامي وتأملها كانت من أعظم أسباب الإيمان لمن لم يؤمن، وأسباب قوة الإيمان في حق من آمن. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض رسائله، يقول: لو بينت محاسن الدين الإسلامي للناس كما ينبغي لدخلوا في دين الله أفواجا. يقول: والذي لا إله إلا هو، لو بينت محاسن الدين الإسلامي كما ينبغي لدخل الناس في دين الله أفواجا. والدين كله محاسن في عقائده وعباداته وأخلاقه، فوقوف الإنسان على محاسن الدين وكمال هذا الدين وشموله وعموم منافعه، فإن هذا التفكر بحد ذاته يؤثر فيه قوة في الإيمان. وأذكر في هذا المقام لطيفة مفيدة. يقول أحد طلاب العلم: كنا نصلي صلاة جهرية وإلى جنبي رجل من العوام. يقول: فقرأ الإمام في الصلاة قول الله تعالى في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. يقول: فبكى هذا الذي بجنبي، فاستغربت من بكائه. ولما صلينا سألته، قلت له: يعني هذه الآية ليس فيها شيء مما يتعلق بالترقيق أو جانب الخشوع، وأنا استغربت حقيقة من، فقال: سبحان الله، يعني تعجب، قال: ربنا عز وجل ما ترك لنا شيء إلا بينه، ما ترك لنا شيئا إلا وبينه. يعني حتى هذه الجوانب وهذه الجزئيات وما فيه الأذى للإنسان والضرر، استشعر حسن الدين وأن الدين بين لأهله كل شيء، ما ترك خيرا إلا ودلهم عليه، ولا شرا إلا وحذرهم منه. فإذا تفكر الإنسان في مثل هذه المعاني والمحاسن وكمالات الدين زاد إيمانا واستمساكا بهذا الدين العظيم. ثم ذكر سببا تاسعا من مقويات الإيمان، ألا وهو الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. وهذه الرتبة، رتبة الإحسان، هي أعلى رتب الدين، وهي كما أشار الشيخ تتطلب من العبد مجاهدة لنفسه. والإحسان يكون في عبادة الخالق ويكون في معاملة المخلوق. أما في عبادة الخالق فبأن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان في معاملة المخلوق فأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن تأتي إليه الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع. قال: هذا كله من الإيمان. ثم بين أنه بمثل هذا تتحقق النصيحة سواء لله أو لعباده. ثم فصل رحمه الله تعالى في هذا الموضع، ثم ذكر من دواعي الإيمان وأسباب زيادته وانتشاره الدعوة إلى الله وإلى دينه، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والدعوة إلى أصل الدين، والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل ذلك مما يحصل به قوة الإيمان وزيادته. قال ومن أكبر مقويات الإيمان، قال وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان، وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها، ويأتي الأمور من أبوابها، ويتوسل إلى الأمور من طرقها، وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل، وهذه فائدة عظيمة عظيمة جدا نبه الشيخ عليها هنا، عندما تدعو إلى الله وتبين للناس الأحكام وتحثهم وتعظهم وترغبهم يجازيك الله جل وعلا من جنس عملك لحرصك على عباد الله ونصحك لهم، يجازيك الله من جنس عملهم. قال فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك، لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة توكل، هذا كله جزاء من جنس العمل. أي أن الدعوة إلى دين الله من أسباب الثبات على الدين والقوة فيه. قال وأيضا فإنه متصد لنصر الحق، ومن تصدى لشيء لا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. قال ومن أهم مواد الإيمان ومقوياته توطين النفس على مقاومة جميع ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. وهنا ينبه الشيخ رحمه الله إلى أنه كما أن الواجب على المسلم أن يعرف الأسباب التي يزيد بها الإيمان ليفعلها، فإنه كذلك مطالب بمعرفة الأسباب التي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان أو تذهب الإيمان ليجتنبها. فالمسلم مطالب بمعرفة الشرك ومعرفة النفاق ما هو، معرفة البدعة ما هي، معرفة الكبائر والآثام ما هي، مطالب بمعرفتها ليتقيها. وإلا كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فإذا معرفة هذه الأشياء من أجل اتقائها والبعد عنها والحذر من الوقوع فيها أمر مطلوب من المسلم. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. ثم بين رحمه الله في هذا الموضع أن حفظ العبد، أن العبد متى حفظ من الوقوع في فتن الشبهات وفتن الشهوات تم إيمانه، لأن الإيمان ينقص من خلال هذين الطريقين، إما طريق الشبهة أو طريق الشهوة، وهما مدخل الشيطان على الإنسان. ثم أعطى خلاصة نافعة في هذا الباب تجمع ما سبق، قال فيها فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا حالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها. لأن الإيمان له نواقض وله نواقص، له نواقض تهدمه من الأساس، وله نواقص تضعفه وتوهيه. فهو كما أنه مطالب بفعل الأمور التي تزيد الإيمان وتقويه، فهو كذلك مطالب بالحذر من نواقض الإيمان ونواقص الإيمان. قال من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح، بالتوبة من التقصير وبالتوبة من التجرأ على المعصية. الآن العبد الموفق مطالب بأمرين، الأمر الأول تحقيق أصول الإيمان وفروعه والاجتهاد في تكميلها، ومطالب أيضا بالسعي في أن يدفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة. وهذه المجاهدة تتطلب أن يداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. نحن مطالبون بفعل الأوامر وترك النواهي، فإذا قصر في الأوامر يتوب بتدارك ما قصر فيه، وإذا كان ارتكب شيئا من النواهي يتدارك ذلك بالتوبة من هذا الذي تجرأ عليه من مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. واستدل لذلك بالآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم بعد ذلك انتقل إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب وعدد فيه فوائد الإيمان وثمراته. قال فيه رحمه الله: كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة. ماذا عندكم؟ ها؟ في الدنيا والدنيا والآخرة، في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة والدنيا والآخرة، أي وفي الدنيا والآخرة معطوف عليها. وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والجنى اللذيذ والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى. قال: ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. هذا إجمالا. أما تفصيلا يقول، هذا يأتي رقم واحد في التفصيل: فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ولاية خاصة. من ثمراتها ما قال الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. فهذه ثمرة عظيمة من ثمرات الإيمان، أن الله عز وجل يتولى أهل الإيمان بحفظه وتوفيقه وتأييده وتسديده، كما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف والحزن إذا جمع فإن الخوف يتعلق بما هو آت، والحزن يتعلق بما مضى، فهم لا, لا, لا, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنهم في حفظ الله وتأييده ومنه ونصره سبحانه وتعالى. ثم وصفهم قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان إذا جمع مع التقوى فإن الإيمان يتعلق بجانب فعل الأوامر، والتقوى تتعلق بجانب ترك النواهي. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا أي مقرا بالإيمان محافظا على طاعة الرحمن وكان تقيا أي متقيا للذنوب بعيدا عن الأمور التي تسخط الله، فإنه يكون بذلك من أولياء الله، وهذا ضابط يعرف به الولي. الولي يعرف بالإيمان والتقوى والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا بالخوارع، لا بالخوارق المدعات والمخرقة المزيفة التي يجل بها بعضهم على الناس تحت مسمى الولاية. وكم من ضلال نشر وباطل شاع في الناس وذاء تحت ستار الولاية المدعات، وهذا فاش وكثير في أهل الطرق. وكم أضلوا الناس وأدخلوهم في متاهات الباطل من هذا الباب، باب الولاية. والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو الولي، حتى وإن لم يظهر عليه أو على يديه شيء من الخوارق. ولهذا قالوا: حقيقة الكرامة لزوم الاستقامة، وأعظم كرامة لزوم الاستقامة، لزوم الاستقامة على طاعة الله وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. وتجد هؤلاء المضلين يضيعون الجانبين، يضيعون جانب الإيمان وجانب التقوى، جانب فعل الأوامر وترك النواهي بحجة أنهم أولياء، بحجة أنهم أولياء. وكم من طاعات بل وفرائض يضيعونها باسم الولاية. ولو يتأمل حالهم مع العبادات والطاعات التي أمر الناس بها يجد عجبا من الخرافات والضلالات والدجل. ولو أخذت أضرب بعض الأمثلة مما عند هؤلاء يعجب الإنسان غاية العجب في تركهم للطاعات باسم الولاية. وفي كثير من كتب الطرقية أن من كرامات الولي، من كرامات الولي أن الكعبة هي التي تطوف به، أن الكعبة هي التي تطوف به وليس هو الذي يطوف بها. وهذا موجود في كثير من كتب الصوفية والطرقية القدامى والمعاصرة، أن الكعبة هي التي تذهب وتطوف بالأولياء. حتى أنه في أحد كتب الفقه، أحد كتب الفقه التي بنيت على مثل هذه المسالك، عقدت مسألة فقهية مبنية على هذه الخرافة، وهي قال: الكعبة إذا ذهبت تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ هذه عقدها مسألة فقهية. قال: الكعبة إذا ذهبت تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال: لأهل العلم قولان لهذه المسألة. قال: فيها قولان لأهل العلم. قال: القول الأول أن يصلى إلى مكان الكعبة الأصلي، إلى مكان الكعبة الأصلي. قال: لأن الناس لا يدرون أين ذهبت، وتكليفهم بالصلاة إلى المكان الذي ذهبت إليه الكعبة تكليف لهم بما لا يطيقون، وما جعل الله في الدين من حرج. والقول الثاني قال: لا، يعني القول الثاني لأهل العلم أنه لا بد أن يتحرى الناس ويبحثون أين ذهبت الكعبة حتى يتجهوا إليها. وهذا كله تحت إيش؟ اسم الولاية والولي. فترك للأوامر والفرائض والواجبات والطاعات، وأيضا فعل للمناهي والمعاصي من الفواحش وغيرها، تمارس باسم الولاية. وهؤلاء ليسوا أولياء لله، بل هم أولياء للشيطان. أولياء الله هم من وصفهم الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ومن ثمرات الإيمان الفوز برضا الله ودار كرامته. وهذا الأدلة عليه كثيرة جدا، أورد منها قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وذكر من ثمار الإيمان أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، والإيمان ولو كان قليلا يمنع من الخلود فيها. الإيمان الكامل يمنع من الدخول، وهو إيمان السابقين وإيمان المقتصدين. قال: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء يدخلون الجنة بدون حساب. والظالم لنفسه عرضة للحساب، لكن الإيمان الذي عنده يمنعه من الخلود في النار إذا دخلها. فإذا الإيمان إن كان كاملا منع من الدخول من دخول النار، وإن كان ناقصا منع من الخلود فيها. قال: ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين، يدافع عنهم جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وذكر رحمه الله أمثلة على ذلك. قال: ومن ثمرات الإيمان أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، هذه الثمرة الدنيوية، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في دار القرار. فجمع لهم بين ثواب الدنيا وحسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وذكر من فوائد الإيمان أنه يصحح الأعمال والأقوال. قال: أن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والإخلاص. وهذا عليه أدلة ساق بعضها، منها الآية المتقدمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وكذلك قوله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقوله: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الشاهد قوله تعالى في هذه الآيات الثلاث: وهو مؤمن. فالإيمان هو الذي يصحح الأعمال، لا تصح الأعمال إلا به. قال: فإذا تأسست على الإيمان وانبنت عليه كان السعي مشكورا مقبولا مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل الليل هو نهاره فإنه غير مقبول. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأورد رحمه الله أدلة أخرى تقرر هذا الأمر. وذكر من فوائد الإيمان أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم، يهديه الله إلى الصراط المستقيم، ويهديه إيش مكتوب عندكم؟ ويهديه في الصراط. ومنها أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه في الصراط المستقيم، يهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب والمسار بالسكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر، أي أنه يهدى إلى الصراط بالتوفيق لسلوكه، ويهدى في الصراط بعدم الزلل فيه والخروج عنه وبالتوفيق للثبات عليه، فهداية إلى الصراط وهداية في الصراط، هداية إلى الصراط بالتوفيق لسلوكه، وهداية في الصراط بالثبات عليه وعدم الخروج عنه. وذكر من فوائد الإيمان أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وذكر أيضا من ثمرات الإيمان المودة التي يجعلها الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن، كما في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحببهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومنها أنه يرفع المؤمن درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال: وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم. وذكر من ثمار الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام، البشارة في قوله: وبشر المؤمنين، والأمن في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وذكر من ثمرات الإيمان حصول الفلاح، وعرف الفلاح بأنه إدراك غاية المطالب، إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب. التقيل في الفلاح قيل إنها أجمع كلمة لتحصيل الخير والسلامة من الشر، والفلاح ثمرة للإيمان: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال: إن في ذلك لآية للمؤمنين. وذكر من فوائد الإيمان أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية. قال: ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن أوجد ذلك؟ نعم، قال: فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينته وليتعوذ بالله من الشيطان. الشاهد من الحديث قوله: فليقل آمنت بالله، فليقل آمنت بالله، أي ليستحضر الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وعظمته، وليشغل نفسه بهذا الإيمان، لأن وارد الخير إذا ورد على القلب ذهب ماذا؟ وارد الشر، فالوساوس واردات شر ترد على القلب، وأنفع ما تطرد به هذه الواردات جلب واردات الخير. آمنت بالله، ويستحضر الإنسان ماذا يعنيه هذا الإيمان وماذا يتطلبه، ويشغل قلبه بالإيمان بالله ربا خالقا رازقا متصرفا مدبرا معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، يشغل نفسه بهذا العلم النافع عن الوساوس الضارة. فمن فوائد الإيمان طرد الشكوك. قال: فذكر هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، والدواء الذي في الحديث يتلخص في أمور ثلاثة ذكرها الشيخ. الأول الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والثاني الاستعاذة من شر من ألقاها وهو الشيطان، والثالث الاعتصام بعصمة الإيمان. قال: ومن فوائد الإيمان أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. ثم وضح رحمه الله ذلك. الإيمان ملجأ ومفزع للمؤمن في كل ما يلم به سواء من سرور أو حزن. المؤمن إذا ألم به أمر سار، إذا ألم به أمر سار فرح قلبه به، ثم لجأ إلى إيمانه. إلى ماذا يدعوه الإيمان عند السرور؟ يدعو إلى الشكر، الاعتراف بنعمة الله، استعمال النعمة التي سرته وفرح بها في طاعة الله. إذا جاءه أمر محزن وفزع إلى إيمانه يجد في الإيمان التسلية عند المصاب والدعوة إلى الصبر والاحتساب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. وكذلك عند الخوف والأمن، المؤمن إذا خاف يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله ويفزع إلى الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا عند الطاعة والمعصية، عند الطاعة والمعصية يفزع المؤمن إلى إيمانه. المؤمن إذا وفق لطاعة وفزع إلى إيمانه ولجأ إلى إيمانه هداه إيمانه إلى أن هذه الطاعة منة الله عليه، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وإذا وقع في معصية ولجأ إيمانه دعاه إيمانه إلى ماذا؟ الرجوع وإلى التوبة والإنابة إلى الله. ولهذا الإيمان من فوائده العظيمة أنه ملجأ للمؤمن، دائما مع المؤمن في الأمر المفرح، في الأمر المحزن، في الأمن، في الخوف، في الطاعة، في المعصية، في كل حال من أحواله معه إيمانه يهديه الله تبارك وتعالى به إلى كل خير. قال: ومن فوائد الإيمان الصحيح أنه يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكات، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. قال: فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق وجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنع من مواقعة هذه الفواحش، ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. وأهل العلم ذكروا فيه قصصا عجيبة، منهم ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه شرح كلمة الإخلاص. ثم لما عرض جملة من الفوائد العظيمة للإيمان ختم هذه الرسالة بخاتمة جميلة جدا بين فيها حقيقة هذه الشجرة العظيمة. قال: فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها،